قبل أن يتغير أو يتغير حفظه، وسبب تغير حفظه هو احتراق كتبه. ورواية العبادلة عنه أعدل من رواية غيرهم، أعدل من رواية غيرهم. والإمام أحمد يصحح رواية بعض العبادلة عنه، وهؤلاء الذين حالهم كمن تقدم كمجالد ومن كان في فلكه ممن سبق الكلام عليه في قوم آخرين، هؤلاء إذا تفرد أحد منهم بحديث ولم يتابع عليه فإن هذا الحديث الذي تفرد به يعد في المناكير، يعد في المناكير. قال: لم يحتج، أو لم يحتج به، أي بهذا الحديث، لأنه منكر، لأنه حديث منكر لا يحتمل أن يتفرد به مثل هذا، ولا يحتمل المقام تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد، قبول التفرد. وورود المتابعة يرفع عنه الكلام الذي ورد عليه من حيث ماذا؟ من حيث خفة الضبط أو الكلام في ضبطه، فالمتابعة ترفع ذلك المأخذ عنه وتقوي من ماذا؟ من حاله وأمره. قال: كما قال أحمد بن حنبل بن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا تفرد بالشيء. وهذا تفسير منه رحمه الله، أقول هذا تفسير منه رحمه الله لمعنى مقالة أحمد في ابن أبي ليلى لا يحتج به. وهذه من المفردات التي تجب أو يجب العناية بها من طالب العلم، وهي تفسيرات الأئمة لعبارات الأئمة، تفسيرات الحفاظ والأئمة لبعض ألفاظ وعبارات الأئمة، ومنها عبارة أحمد في ابن أبي ليلى، فتفسيرها جاءت من الإمام الترمذي رحمه الله. وأشد ما يكون هذا إذا لم يكن يحفظ الإسناد، يشتد الأمر. التفرد مأخذ، تفرده بما لا يتابع عليه مأخذ، ويشتد الأمر إذا ما كان هذا الراوي لا يحفظ الإسناد، بمعنى زاد فيه أو نقص منه أو غيره، فهذه تنضم إلى تلك وتكون ماذا؟ قرينة قوية على الحكم عليه بالنكارة، ولك أن تقول منكر جدا، منكر جدا. تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد يعتبر منكرا، فإذا انضم إلى التفرد المخالفة بزيادة أو نقص أو تغيير اشتدت النكارة، اشتدت النكارة. وقد مر معنا هذا، وقد مر معنا هذا، سواء كان هذا التغيير في الإسناد قال أو في المتن قال، أو جاء بما يتغير فيه المعنى. هنا الزيادة أو النقص أو التغيير لم يكن في ماذا؟ في الإسناد، وهو وجه يأتي في الإسناد ويأتي في ماذا؟ في المتن، يأتي في الإسناد ويأتي في المتن، فتعصب النكارة والشدة في النكارة برأسه، تعصب به، تعصب به. فأولى أن تعصب هذه الأغلاط بمن كان حاله كحال هؤلاء، كحال إمامته، علمه، قضاؤه، فضله، تنسكه عليه، ضبطه يجب أن يؤاخذ به، أن يؤاخذ به، كما مر معنا في أمثلة عدة، في أمثلة عديدة وعدة. قال: أما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير فيه المعنى. كأنه يقول لك في هذا التقسيم أن من يقع منه التغيير من الرواة المذكورين هنا على قسمين: قسم يحتمل منه التغيير، غير في المعنى مع أنه حفظ الإسناد وأقامه لكنه غير، آسف، في اللفظ، غير في ماذا؟ في اللفظ ولم يغير في المعنى، فمثله محتمل بخلاف سابقه ممن لا، نعم، لا يقيم الإسناد لضعف ضبطه، فإذا انضم عدم إقامة الإسناد إما بتفرد غير محتمل أو بزيادة مع التفرد مخالفة أو تغير في اللفظ، فإنه والحالة هذه مؤاخذ به ويعل به الحديث ويرد. وهذه المسألة التي أشار إليها هنا الإمام الترمذي رحمه الله مسألة الرواية بالمعنى، ثم ذكر أقوالا عدة وآثارا عديدة عن جمع من السلف والأئمة في مسألة الرواية بالمعنى، في مسألة الرواية بالمعنى. قوله: فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير فيه المعنى، أي أن الراوي الذي عرف بإقامة الإسناد والحفظ له جاء بتغيير في اللفظ لكن التغيير لا يغير المعنى، لكن التغيير لا يغير المعنى وهو حافظ كما قلت ثقة، هذا هو الذي عبر عنه قال هذا واسع عند أهل العلم، يعني مسألة القبول فيها سعة، فيها ماذا؟ فيها سعة. وبيانا لهذه المسألة نقول: الأصل أن الراوي يروي الحديث كما تحمله، الأصل أن يروي الراوي الحديث كما تحمله، على ما سبق بيانه لكم في باب الضبط، ضبط الصدر وضبط ماذا؟ ضبط الصدر وضبط الكتاب. ولهذا نقول الكلام عن مسألة الرواية بالمعنى من فرعين: الفرع الأول ما المراد بالرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى ما المراد بها؟ المراد أداء لفظ الحديث أو أداء الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي ورد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداء الحديث بلفظ آخر غير اللفظ الذي ورد به، يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا إذن المراد بماذا؟ بالرواية بالمعنى. والحكم عن الشيء أو على الشيء فرع عن تصوري، فهذه هي حقيقتها وهذه هي صورتها، واضح؟ الفرع الثاني حكم هذه الرواية، حكم هذه الرواية، أعني رواية الحديث بالمعنى. انتبه معي، هناك محل اتفاق ومحل اختلاف في هذه المسألة، هناك محل اتفاق ومحل اختلاف. ما هو محل الاتفاق بين أهل العلم بالحديث في هذه المسألة؟ محل اتفاقهم هو المنع من الرواية بالمعنى، المنع من الرواية بالمعنى إن لم يكن الراوي عالماً عارفاً بالألفاظ ومعانيها ومدلولات الألفاظ، المنع من الرواية بالمعنى إن لم يكن الراوي عارفاً أو عالماً عارفاً بالألفاظ ومعانيها ومدلولات الألفاظ. فمن لم يكن كذلك بمعنى عارف بها عالم بها فلا يجوز أو لا تجوز له الرواية بماذا؟ بالمعنى. هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. محل الاختلاف، محل الاختلاف في حكمها من العارف العالم بالألفاظ ومدلولاتها وما تحيل إليه أو تحيل عن ذلك، عن تلك الألفاظ. هنا محل ماذا؟ محل الاختلاف، هنا محل الاختلاف. والاختلاف فيها على أقوال كثيرة، أقول الأقوال في هذه المسألة كثيرة، بلغت 12 قولا وإجمالها، أقول إجمالها وهو أشهرها في قولين. في ماذا؟ في قولين، وهو الذي دار عليه كلام السلف، على هذين القولين دار كلام السلف ممن حكى عنهم أو عن بعضهم الإمام الترمذي هنا. فالقول الأول الجواز، القول الأول ماذا؟ الجواز، يعني جواز الرواية بماذا؟ بالمعنى، لمن كان عارفا عالما بالألفاظ إلى آخره. وهذا القول أكثر الأئمة، أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم عليه، فهو قول، فهو محكي عن واثلة ابن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما، أيضا جاءت هذه المقولة، وهو قول ومروي عن الحسن البصري رحمه الله وعطاء بن أبي رباح المكي ومجاهد بن جبر وعامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم النخعي والإمام الزهري والشافعي والثوري وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ويحيى القطان وأحمد بن حنبل والبخاري في قوم يطول ذكرهم. فهي مروية عن جمع كبير وغفير من السلف والأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والقول الثاني هو المنع، هو المنع، ويرون التمسك باللفظ، التمسك باللفظ. هذا أيضا مروي عن بعض الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو مروي أيضا عن نافع مولى عبد الله بن عمر وعن القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء كما نقل هنا الإمام الترمذي ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي وزهير بن حرب وجماعة من السلف. أقول لكلا القولين أدلة، لكلا القولين أدلة، والراجح من القولين الأول، الراجح من القولين الأول. لكن الأمر الذي كما مر وأن قلت أن فيه محل اتفاق ومحل ماذا؟ اختلاف، الذي لا خلاف فيه، نعم، أن الرواية باللفظ هي الأصل، ومن روى باللفظ فقد سلم، من روى باللفظ فقد ماذا؟ فقد سلم. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، أخرجه مسلم وغيره مسلم في التمييز وغيره أيضا بالكفاية وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سمع حديثا فرد كما سمع فقد سلم. وفي نسخة للتمييز لمسلم: من سمع حديثا فحدث به كما سمع فقد سلم. فقد ماذا؟ فقد سلم. ومعلوم أن المؤدي باللفظ هو داخل تحت الوعد في قوله عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وداخل تحت هذا الوعد بلا خلاف إن كان مخلصا لله جل وعلا. وهنا أيضا ننبه إلى أنه قد جاء عن بعض الأئمة، أقول قد جاء عن بعض الأئمة الذين ورد عنهم المنع، قلنا قولان: أحدهم أجاز والآخر منع، أن بعض الذين جاء عنهم المنع جاء عنهم ما يدل على التسمح. على ماذا؟ على التسمح في الرواية بالمعنى. ومن ذلك ما أخرجه الإمام عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه ابن سعد في الطبقات والترمذي هنا في العلل الصغير، نعم، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. ووجه الدلالة في هذا الكلام وهو تسمحه أنه لم يمنعه قوله بالمنع، لم يمنعه قوله بماذا؟ بالمنع، أن يكون أخذ الحديث ممن فوقه بالمعنى. لم يمنعه قوله بالمنع أن يتحمل الحديث ممن فوقه، قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، أن يتحمل هذا الحديث بماذا؟ بالمعنى. يتأكد هذا التسمح إذا كان الأداء باللفظ في تحققه مشقة، إذا كان الأداء باللفظ في تحققه ماذا؟ مشقة. فإن المعنى والحالة هذه يغني، فإن المعنى والحالة هذه أي في تحقق الأداء باللفظ المشقة، نعم، فإن المعنى والحالة هذه يغني. لماذا؟ لأنه يوافق دلالة أصل اللفظ، ولهذا قلنا يرشح هذا الأمر التسمح، وقال الإمام يحيى القطان رحمه الله تعالى فيما أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية بسند جيد أنه قال: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ، لأن القرآن أعظم حرمة ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدا. ومراده رحمه الله وسع أن يقرأ على وجوه، أي على ماذا؟ على الروايات الصحيحة الثابتة. نعم، الروايات الصحيحة الثابتة للشاذة. ولهذا قال الحافظ الرامهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل، قال: ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب، من الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب، يعني القول بماذا؟ بجواز الرواية بالمعنى، أن الله تعالى، وفهم إلى هذا وتنبه إلى هذا الفقه الدقيق، قال: ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة، كرر ذكر بعضها في مواضع ماذا؟ مختلفة، والمع بألفاظ في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو أي النقل مخالف لها بالتقديم والتأخير والحذف والإلغاء والزيادة والنقصان وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا استنباط أيضا دقيق. وقلت بدءا أن لكلا القولين ماذا؟ أدلة. لكلا القولين أدلة. هنا مما يجب التنبه له أيضا في مسألة الرواية بالمعنى، نحن قلنا أن من قال بالجواز يشترط أن يكون الراوي لها عارفا عالما بدلالات الألفاظ إلى آخره وما تحيله من معاني. يزيد أيضا أو يزيدون ألا يقع التعبد بلفظه، ألا يقع التعبد بلفظه، بمعنى أن اللفظ الذي غير لا يكون ماذا؟ محل ماذا؟ محل تعبد. يعني من أمثلة هذا الأحاديث الواردة مثلا في الأسماء أو في الصفات، فلما تغير في اللفظ أنت متعبد، يترتب على هذا التغيير أحكام، فأنت متعبد والعبد متعبد بهذا اللفظ، بمعنى متعلق به اعتقاد في الإثبات أو في ماذا؟ في النفي، واضح؟ ونحو ذلك. ومن الشروط أيضا ألا يقع التخالف في المعنى، ألا يقع التخالف في المعنى، وهذا يدخل من حيث الضمن إلى ما تقدم، أن يكون عالما بما تحيله الألفاظ ودلالاتها. وهنا ننبه تنبيه أو على ننبه بتنبيه على تنبيهين أو بتنبيهين، الأول منهما أن من قال بالجواز، أن من قال بجواز الرواية بالمعنى بشروطها، رأى أن الحاجة للرواية بالمعنى، أن الحاجة بالرواية للمعنى بعد انقضاء عصر الرواية قد زال، الحاجة للرواية بالمعنى بعد عصر الرواية قد زالت الحاجة هذه، يرى أنها قد ماذا؟ زالت. لماذا؟ لأن الدواوين قد صنفت والكتب قد جمعت. والكتب ماذا؟ قد جمعت، فلزمت الرواية باللفظ، فلزمت الرواية باللفظ لزوال الحاجة، لزوال الحاجة وانقضائها، لزوال الحاجة وانقضائها. وفي هذا القول حفاظ على الشريعة، حفاظ على الشريعة. يقول القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه محسن، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه محسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. عندما يتسلط على الرواية فيغير ويبدل، والرواية موجودة ومدونة، ولم يطلب منك أن تروي بمعنى الحديث في البخاري فانقله من البخاري، والحديث عند أبي داود فانقله منه، أما أن تغير فلا حاجة إلى هذا التغيير أصلا. واضح؟ فهذه هذا اختيار، وهو اختيار موافق موفق، أن يسد هذا الباب، أن يسد هذا الباب لانقضاء الحاجة، لانقضاء الحاجة. التنبيه الثاني أنه يستحب لمن، أقول يستحب لمن روى بالمعنى، أن يقول عقب الرواية، أن يقول عقب الرواية، أن يقول عقب الرواية: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان يفعله من؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه عنه ابن ماجه في مقدمة السنن، والدارمي في السنن، وغيرهما، وذكر بعض العلم كابن رجب رحمه الله أنه مروي أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله تعالى عن الجميع. هنا مسألة أيضا تتفرع عن مسألة الرواية بالمعنى متعلقة بها، وهي اختصار الحديث، مسألة اختصار الحديث. هل تجوز أو يجوز اختصار الحديث أم لا؟ البعض لا يفرق بين الاختصار وبين الرواية بالمعنى، قد بينت لك صورة الرواية بالمعنى وحقيقتها، صورة الرواية وحقيقة الرواية بالمعنى. نحن الآن في مسألة الاختصار، هل يجوز أو يجوز، هل تجوز أو يجوز رواية الحديث مختصرا أو لا؟ قبل أن نقول نعم أو لا، ما هي صورة الاختصار أو ما هي حقيقته؟ حقيقة ماذا؟ الاختصار أو صورته هي أو هو رواية بعض الحديث دون بعضه، رواية الحديث أو رواية بعض الحديث دون بعضه، رواية بعض الحديث دون ماذا؟ دون بعضه. هذه صورتها. تأتي باللفظ لكن تختصر، إنما الأعمال بالنيات، اختصرت أحيان لفظ تتمة. ها وضح هذا المعنى رواية، أنت رويتها باللفظ لكنك اختصرت، لكنك ماذا اختصرت. فهذه المسألة قولان أيضا، المنع ومن منع من هؤلاء بنى من بعض من منع من هؤلاء، من قال بالمنع بنى منع الاختصار على منع الرواية بالمعنى، بنى منع الاختصار بناء على منع الرواية بماذا بالمعنى، وقالوا إن المختصر فاعل الاختصار غير مؤد للحديث كما سمع، أن فاعل الاختصار أو أن المختصر غير مؤد للحديث كما سمع، هذا وجه. هناك ممن منع، انتبه، منهم من منع، المانعون على قسمين، المانعون على قسمين، قسم بنى منعه على منع الرواية بالمعنى، والقسم الثاني ما قال بالمنع منع الرواية بالمعنى، ولكن قال بالمنع بناء على اعتبار وقوع الخطأ في روايات من يختصر غالبا، أن غالب من يختصر يقع منه ماذا الخطأ، يقع منه الخطأ. قال الإمام يحيى ابن آدم: ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ، ما رأيت أحدا يختصر الحديث إلا وهو يخطئ إلا ابن عيينة، إلا ابن عيينة، خرجه ابن أبي خيثمة رحمه الله في التاريخ. وقال الإمام الدوري رحمه الله، عباس بن محمد الدوري، قال: وسئل أبو عاصم النبيل، سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ يكره؟ هل سئل أبو عاصم يعني هل يكره الاختصار في الحديث؟ قال: نعم، لأنهم يخطئون المعنى، لأنهم يخطئون المعنى. القول، وهذا خرجه الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية بسند صحيح. القول الثاني الجواز، جواز ماذا؟ الاختصار لمن كان عارفا، عالما، حافظا للألفاظ ومدلولاتها، وذلك بحيث أنه إن روى الحديث ناقصا لا ينقص منه، لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، إلا ما لا تعلق له به بما يبقيه منه. لماذا يحذف ما لا تعلق بما يبقيه؟ واضح؟ إذا حذف يحذف ما لا له، ما ليس له تعلق بما يبقي، بمعنى بما يذكر، لأنه إن حذف ما له تعلق تغير المعنى تماما، تغير ماذا؟ المعنى تماما. لماذا شرطوا هذا؟ لأنه لا بد أن يكون بصيرا بما تقتضيه ماذا؟ بما يقتضيه الاستدلال ودلالات الألفاظ. قال الإمام عبد الله بن المبارك: فيما أخرجه الرمهرمزي رحمه الله في المحدث الفاصل والخطيب في الكفاية أن ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: علمنا سفيان اختصار الحديث، علمنا سفيان اختصار الحديث، اختصار الحديث، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. ثم قال ها هنا عن الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثرة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. فهذه كما قلت أن الإمام الترمذي ذكر جملة من أقوال لمن قال بالمنع والجواز وأواثلة قد مضى رضي الله عنه. ثم قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. وهذا قد مضى صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه، يعني يعيدون بمعنى إذا رأوا الحديث وأدوه أدوه على ماذا؟ على حروفه. ثم قال: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم بن الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا به. قال: عليكم بالسماع الأول، عليكم بالسماع الأول. معنى هذا أن النهدي رحمه الله يرى الرواية بالمعنى، فمرة يرويه بلفظه ومرة يرويه بماذا؟ بمعنى. وغالب روايته التي تكون باللفظ في تحديثه الأول، في تحديثه الأول. ثم قال: حدثنا الجاروت قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأك. وقال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وهذا رأي لجماعة من الأئمة، وهو أن الراوي إذا روى حديثا وشك فيه فإن الأحوط له أن يذكره على النقص، أن يذكره على النقص ولا يزد فيه احتياطا، حتى لا يتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. وقلت هذا الرأي عليه جماعة منهم مجاهد وابن سيرين والإمام مالك بن أنس، بل إن الإمام مالك رحمه الله كان إذا شك في حرف في لفظ حديث ترك رواية الحديث بالكلية إذا شك احتياطا رحمه الله ورضي عنه. ثم قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن الحباب عن رجل قال: خرج إلينا سفيان الثوري فقال: إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى الأول. ليس هنا طبعا هذا الإسناد فيه رجل مبهم، لا ندري ما حال هذا الرجل، ولكن على المعنى بالعموم أن الإمام الثوري رحمه الله يرى الرواية ماذا؟ بالمعنى، لا أنه يكذب، لا يقصد بقوله لا تصدقون يعني أني كذاب فيما أرويه، إنما المراد كما مر معنا في مقالة من؟ النهدي، في مقالة أبي عثمان النهدي، يعني مرة يروي الحديث يسمعون منه مرة كذا ومرة كذا، قال إنما لا تصدقون إنما هو المعنى الأول، يعني خذوه بالمعنى الأول، وأنا أرى الرواية بالمعنى، أرى الرواية كأنه يقول له أنا أرى الرواية بالمعنى فاحملوا على المعنى الذي رويت لكم. ثم قال أخبرنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، فقد هلك الناس. وقد مر معنا كلام من؟ يحيى القطان، أن يضيق أداء الألفاظ بالناس إذا ضاق عليهم هلكوا، إذا ضاق عليهم ماذا؟ وضيق عليهم ماذا؟ هلكوا. وهذا معناه إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحد من الآئمة مع حفظهم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لإبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم ما لسالم بن أبي الجعد ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال لأنه كان يكتب. حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. حدثنا الحسين بن مهدي بن البصري حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. نعم. ثم انتقل الإمام الترمذي رحمه الله إلى أمر أيضا متعلق بالرواة وهو في تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان، وهم أنهم متفاضلون في ذلك، أعني في الحفظ والإتقان والتثبت عند السماع واليقظة التامة. نقول بارك الله فيكم أنه قد تقدم غير مرة، أقول تقدم غير مرة أعني مرارا وتكرارا، أن الرواة على أقسام، أن الرواة على أقسام. وسبق أن نقلت لكم كلام الإمام شعبة وكلام الإمام عبد الرحمن بن مهدي وغيرهما من الأئمة، ومفاده أن الرواة منهم من يتهم بالكذب ومنهم من ليس كذلك أي غير متهم، ولكن الغالب عليه وعلى حديثه الوهم والغلط، الغالب فاحش الغلط كثيره جدا، الغالب عليه أنه ماذا؟ يغلط ويهم. وأن هذين القسمين عن الأول المتهم ومن كان الغالب على حديث الوهم والغلط حديثهما في حيز الترك والاقتراح، حديثهما في حيز الترك والاقتراح كما مر. ومن الأقسام أيضا قسم من الرواة صادق في نفسه، صادق صدوق في نفسه، لكن كثر في حديثه الوهم ولم يغلبه في حديثه وهم كثير، لكن لو ليس بالغالب، ليس ماذا؟ بالغالب، ليس غالبا عليه. هذا أيضا سبق الكلام عنه وعليه وعن روايته، وأن الخلاف في ذلك محكي وقد حكيناه فيما مضى. وهذا والقسم الرابع من أقسام الرواة من كان حافظا إماما ثقة غلط في أحاديث وثبت غلطه في أحاديث، فما حكمه؟ هل وقوعه في الغلط والخطأ أو في التخطئة يسلبه وصف الثقة والضبط أم لا؟ واضح؟ هذا هو القسم الذي عناه الإمام الترمذي هنا. والأقسام التي مضت قد مضى كلامه وإشارته عليها أو إشارته إليه، صحيح؟ أنتم معي؟ هذا قد مضى، الذي مر في الثلاث أقسام مضى الكلام عنه وعليه. أما القسم الرابع مرت الإشارة وهنا التركيز عليها، هنا التركيز عليها، وهي القسم أو وهو القسم الرابع، الحافظ الثقة الضابط، لكن وقع في غلط وخطأ ووهم وغلط فيه. فهذا القسم لتقرير الكلام حوله يقال إن السلامة من الغلط، أقول أو يقال إن السلامة من الغلط والوهم غير واردة، السلامة من الوهم والغلط غير وارد على راو أبدا، مهما على شأن هذا الراوي، مهما على شأن هذا الراوي وعلت منزلته، حتى ولو لقب بأمير المؤمنين في الحديث، فوقوع هذا الراوي في الخطأ أو وقوعه منه وفيه لا يسلبه ماذا؟ وصف الثقة والضبط، وصف الثقة والضبط كما مر أيضا بيانه، أعني في باب الضبط. غاية ما فيه أن يرد هذا الغلط والوهم وتبقى المكانة والرتبة، وتبقى المكانة والرتبة، مما يدل على وقوع بعض الرواة من الأفاضل الأماثل الأئمة في بعض الوهم، ما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على بعض الصحابة، ووهمت فيه بعض الصحابة، وألف الزركشي في ذلك كتابا باسم ماذا؟ الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة، ووهم سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه عبد الله ابن عباس في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، نعم، وهو أنه تزوجها وهو ماذا؟ محرم. ومعلوم مكانة عبد الله بن عباس، مكانة عبد الله بن عباس وتبحره رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك وهم وخطأ الإمام الدارقطني معمر بن راشد الأزدي في حديث يتقارب الزمان، في أمثلة يطول المقام بذكرهم. وذكر الإمام مسلم رحمه الله في التمييز جملة من الأمثلة التي وقعت لبعض جبال الحفظ كشعبة وغيره. إذن مع هذا الذي استدرك عليهم لم يسلبهم ذلك الاستدراك وصف الثقة والضبط والإيمان، واضح؟ فالبشر بشر، من لوازمهم أن يقع فيهم ماذا؟ أو يقع منهم الخطأ، واضح؟ والغلط، ووقوع الفضلاء والنبلاء والحفاظ فيه أمر قد قرره الأئمة، الواقع يدل عليه وتقريرات الأئمة تدل عليه. فمثلا قال الإمام سفيان الثوري كما أخرج ذلك الخطيب رحمه الله في الكفاية بسند جيد، قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. ويقول الإمام يحيى ابن معين كما في تاريخه: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فيصيب، إنما العجب ممن يحدث فيصيب. وقال رحمه الله كما في تاريخه أيضا: من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب، من لا يخطئ في الحديث فهو ماذا؟ كذاب. ويقول الإمام عبد الله بن المبارك: من يسلم من الوهم، من يسلم من الوهم؟ خرجه الإمام ابن عدي في الكامل بسند صحيح عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في التمييز: ليس من ناقل خبر، ليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا، وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ، إلا والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، في حفظه ونقله. وضح؟ إذن هذا أمر يجب أن يستقر عندك، وهو أن السلامة من الغلط غير ماذا؟ غير واردة. كيف تعامل الأئمة مع هؤلاء؟ تجنبوا الغلط مع حفظهم لمكاناتهم وإمامتهم وقبول ما لم يغلطوا فيه. ليس معنى هذا الكلام، انتبه، التشكيك في روايات الأئمة والحفاظ، فقد مضى، أقول قد مضى التنبيه على هذا إن كنتم تذكرون، وأظن أنكم تذكرون لما تكلمنا عن ميدان علم العلل وأين يبحث، ونقلت كلاما نفيسا للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله من شرحه للعلل، لعلل الترمذي، نعم، في علو مكانة هذا العلم، وإن كان، أقول وإن كان كما ذكر أنه قد استغل هذا الباب أناس من أهل الأهواء والبدع في الطعن على أهل الحديث، الطعن على أهل الحديث والطعن في أحاديث رسول الله والتشكيك فيها عليه الصلاة والسلام، وليس الأمر كذلك، وإنما هذا من نقاء أهل السنة وحفظهم ومحافظتهم وحراستهم للدين. أن نخلوا هذه الأحاديث ولو كان إماما، فالميزان عندهم واحد لا يطيش. الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضة طرية أوجب عندهم وآكد من تخطئة زيد أو عمرو أو بكر أو خالد من الحفاظ. واضح؟ من هؤلاء الحفاظ الذين وقع منهم الغلط جمع ذكرهم الترمذي هنا، انتبه، الجمع الذين ذكرهم ليسوا في رتبة واحدة في المكانة والإمامة، من سيذكر ليسوا في رتبة واحدة كما مر في المتكلم فيهم في من تكلم فيهم في جانب الضبط في الدرس الذي مضى، قلت لكم بالحرف ليسوا هؤلاء في رتبة ماذا؟ واحدة. تذكرون؟ كذلك الذين ذكرهم هنا ليسوا في رتبة واحدة، وإن كان اسم الثقة يجمعهم، اسم الثقة ماذا؟ يجمعهم، لكن بعضهم أعلى رتبة من ماذا؟ من بعض. فبدأ فقال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم، أن إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. هذا الإسناد لا يصح، فيه محمد بن حميد الرازي وهو تالف، وأما أبو زرعة ابن عمرو بن جرير فهو حافظ مشهور، فهو حافظ مشهور ضابط. ثم قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال: قلت لإبراهيم أي النخعي: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. وهذا إسناد ثابت. سالم ابن أبي الجعد، واسم أبي الجعد رافع، يعني سالم ابن رافع، وأبوه اشتهر بكنيته أبو الجعد رافع الأشجعي، كوفي ثقة. سالم ابن رافع الأشجعي كوفي ثقة، تكلم فيه بعض أهل العلم، تكلم فيه بعض أهل العلم، نعم، ولكن الرجل ضابط لكتابه، ضابط لماذا؟ لكتابه، ولذلك قال: لأنه كان ماذا؟ يكتب. أتم لأنه كان يكتب. والكتابة، كتابة وضبط الكتاب قد اعتنى بها الأئمة كما مر التذكير به، قد اعتنى بها ماذا؟ الأئمة. قال الإمام مروان الطاطري رحمه الله: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غنى: الحفظ والصدق وصحة الكتب. وقال رحمه الله: طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب، طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب. خرجه الخطيب وابن عساكر الكفاية وابن عساكر بسند صحيح. إذن الكتابة تضبط، الكتابة ماذا؟ تضبط وتحفظ، خاصة إذا كان يتعاهد كتابه وهو يقظ فيه حريص عليه، نعم، فإنها ماذا؟ تعلي من مقامه. ثم قال: حدثنا عبد الجبار بن عبد العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال: قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. وعبد الملك بن عمير هذا القرشي الكوفي، تكلم فيه الإمام أحمد ووصفه بالاضطراب، بل قدم سماك بن حرب الذي مر معنا، مر معنا سماك، تذكرون؟ قدم الإمام أحمد سماك بن حرب على عبد الملك بن عمير، ومع ذلك فقد وثقه جمع من الحفاظ. ثم قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وهذه شهادة منه رحمه الله على أنه يحفظ كل ما سمع. ولهذا قال الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة، أحفظ من قتادة. فالإمام قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله حافظ، حافظ ضابط، عيبت عليه بعض الأمور سوى لا تعلق لها بماذا؟ بالضبط، لا تعلق له بالضبط أو لها بالضبط. وهو صاحب المقالة المشهورة الشهيرة التي رواها اللالكائي في اعتقاد أهل السنة: إن صاحب إن البدعة يجب أن تذكر حتى تحذر، حتى تحذر. نعم. ثم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، من الزهري. والإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله إمام ثقة متفق على جلالته. قال الإمام الثوري رحمه الله: ما يوم مات الزهري؟ قال: مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة منه، وما أحد أعلم بالسنة منه. جمع علما كثيرا، إمام كان إماما حافظا واسع الرواية كثير الأشياخ. اجتمع هو وصالح بن كيسان، نعم اجتمع هو وصالح بن كيسان، فقال الزهري لصالح: تعال نكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. قال: فكتب وكتبت، فما أن انتهينا إلا قال: تعال نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه سنة. قال: فقلت: ليس بسنة. فكتب، يعني الزهري، ولم أكتب، فنجح وضيعت. يشهد على نفسه رضي الله عنه ورحمه. أنت ترى هؤلاء الجمع الذين ذكرهم من الزهري وقتادة وعبد الملك، نعم، وسالم ومن مر، ليسوا في رتبة ماذا؟ واحدة. أقول: ليسوا في رتبة ماذا؟ واحدة. بعضهم أعلى من بعض، بعضهم أعلى من بعض. ومن هؤلاء الإمام الزهري رحمه الله. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري الحافظ الثقة الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى ابن أبي كثير. وهو الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله، حافظ واسع الرواية، جمع حديثا كثيرا، وهو متقن رحمه الله، وأرسل كثيرا مراسيله فيها كلام كثير، واضح. لكنه حافظ ناقد رحمه الله تعالى وغفر له. ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، آسف، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه، فأقول: قد سمعته، ف فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين، محمد بن سيرين. وهذا فيه أيضا أن أيوب رحمه الله، أن ابن عون رحمه الله حافظ ناقد، ابن عون حافظ ناقد ثقة إمام، يضبط ويميز بين الرواة وعمن يتحمل. قال: كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه. إذا حدث حماد ابن عون عن أيوب بحديث حدث به ابن عون عن أيوب، نعم، قال تركه، فأقول قد سمعته، فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. وهذا دلالة على تقدم أيوب السختياني رحمه الله في حديثه عن من؟ عن ابن سيرين. وهذا فيه إشارة إلى أهمية العناية بطبقات الرواة، بطبقات الرواة عن الحفاظ، عن الحفاظ. نقف عند هذا ونكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال: هل يدخل في باب الرواية بالمعنى جمع ألفاظ الحديث ورواياته في موضع واحد؟ ما فهمت ماذا يقصد. أيوة، يجمعها لحديث واحد، لحديث واحد. إذا ألفاظ الحديث، إذا ألفاظ الحديث هي ألفاظه الثابتة، هي ألفاظه الثابتة، ما كانت رواية بالمعنى، وما كانت رواية بالمعنى. لكن الرواية التي ترد، قلت، صورتها رواية الحديث بلفظ آخر بخلاف ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات والألفاظ ثابتة فليست بخلاف. واضح؟ صلى الله على رسول الله وعلى آله. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.